اخترته السوداء علشان يبقى فيها ماء غزير ويكفينا ويعمل لي لي لي ولا اخر. القصه اللي ربنا قال فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني دي السحابة اللي قال عليها الايه القلوة هتيجي تمطرنا. يرد عليهم ويقول لهم بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب ايه تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. اذن فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال لهم ايه قد وقع عليكم من ربكم، يعني حنجبكم، وفعلا ايه اجابهم فانجيناه والذين معه برحمة منا، لانه يسر لهم ساعة هو ما شاف العارض كده سمع هاتفا يقول لا ده دي اللي فيه العذاب. فسيدنا ايه هود خد الجماعة اللي مؤمنين وياه وتنهارب الى مين الى مكة، وعاش هناك الى ان قضي ايه عليهم.